ألا أنعم بذا الشهر مدى الأيام والعمر، ففيه الليلة العظمى لكم فيها من السر، تفوق الدهر أجمعه، تفوق الألف بالخير. من التقدير قد صيغت فأضحت ليلة القدر، لقد حظيت من المولى بنفحات من الذكر، ففيها أنزل القرآن دستورا مدى الدهر. ليلة القدر ليلة مباركة نزل فيها كتاب الله، وبعث فيها إلى أرجاء الأرض الروح الأمين والملائكة المقربون، وتفضل الله فيها فجعلها خيرا من ألف شهر. هذا هو القرآن الذي أنزل في ليلة القدر، رفع العرب فأخرجهم من بطن الصحراء حفاة عراة يئدون البنات ويعملون المحرمات ويعبدون الأصنام، فجعل منهم القرآن أمة هي خير أمة أخرجت للناس، فأشعلوا مصابيح الهدى على الطريق، فعبر من شاء الله لهم الهداية إلى الشاطئ المنير. كثرت أقوال العلماء في وقت ليلة القدر، والقول الصحيح إنها في رمضان، والدليل من القرآن قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذه الآيات الثلاث تكاد تفصح بأن ليلة القدر هي الليلة المباركة، وأنها في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد كان النبي عليه السلام يتحراها في ليالي رمضان جميعها، ثم أمر الناس أن يتحروها في العشر الأواخر من رمضان. سعيد من يصادفها بجوف العشر والوتر، فتغمره بما يرجو من الخيرات والبر. سلام منذ مطلعها وحتى مطلع الفجر، فقوموها وأحيوها عسى نفحاتها تسري.